نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم وفي أوقاتكم وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم أيها الإخوة في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، مرحبين بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. أهلا وسهلا سماحة الشيخ عبد العزيز، حياكم الله، بارك الله فيكم وفي جهودكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أحسن الله إليكم. هذا السائل عبد الرحمن الدحيم بعث للبرنامج بهذا السؤال، يقول: قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يسأل يقول حفظكم الله: ما معنى المسؤولية الحقيقية في حياة المسلم والالتزام بطاعة الله عز وجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ويقول جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم، مسؤولية المسلم في هذه الحياة مسؤولية عظيمة، فهو مسؤول عن الأمانة التي ائتمنه الله عليها، الأمانة التي ائتمنه الله عليها والتي عجز عن حملها السماوات والأرض والجبال، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهو مسؤول عن أمانته وعن عهد الذي عاهد الله عليه. قال جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، الآيات. فهو أيضا فهو مأخذ العهد أن يوحد الله ويخلص له الدين له، وهو أيضا مأخذ المسؤولية والعهد أن يقوم مسؤوليته وأمانته. فالمسلم حقا في هذه الدنيا يعلم أنه مسؤول وأنه مؤتمن، فالله سائله عن جميع أحواله. أمانة ائتمنه الله عليها من إخلاص الدين لله وإفراد الله بالعبادة، ووصف الله بما يليق به من الصفات العلى، وتسميته بما يليق من أسماء الحسنى. ثم هو مؤتمن على صلاته وعلى زكاته وعلى حجه وعلى بره بأبويه، مؤتمن على أبويه وعلى أرحامه وعلى جيرانه، مؤتمن على أمة الإسلام، موت على هذا الدين وأخلاق الإسلام، أن يكون مساهم في إصلاح الأمة ورفع شأنها وما يسعدها في الدنيا والآخرة. سمعه وبصره وعقله سيسأله الله عن هذه الحواس العظيمة التي أنعم بها عليه وتفضل بها عليه. قال الله جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكر، وجعل السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فأنت مسؤول عن سمعك، هل استعملت فيما يرضي الله؟ هل أصغيت به لما ينفعك؟ أم استمعت به ظلما وعدوانا وغيبة ونميمة وكذبا وقذب وافتراء ودجل، وأصغيت إلى إشاعات باطلة وأراجيف وأكاذيب؟ أنت مسؤول عن بصرك، ماذا أبصرت به؟ هل أبصرت به ما ينفعك وجعلته لك على كل خير؟ أم أبصرت به ما حرم الله عليك فنظرت إلى ما حرم الله عليك النظر إليه، ونظرت إلى ما أنعم الله به من نعمة نظر الحسد والحقد والبغضاء؟ أنت ما سأل بصرك، إن الله يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وأنت مسؤول عن فؤادك عن عقلك ماذا تفكر فيه هل أنت تفكر في الخير والصلاح والهدى فإن هذا العقل إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فإن الجسد كله يفسد يقول صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها الجسد كله وإذا فسدت فسد لها الجسد كله ألا وهي القلب فهذا القلب إن امتلأ نورا وإيمانا أدت الجوارح الواجبات وقام ما أوجب الله عليها وإن امتلأ كفرا وضلالا وبغضا للإسلام وأهله تعطل الجوارح عن كل عين على القيام بواجبها فالقلب ملك الجوارح أنت مسؤول عنه هل عقلت به ما ينفعك أم جعلته فيما يضرك قال جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون لهم قلوب لكن ما فقوا به عن الله مراده استغلوا عقولهم وتفكيرهم فيما يضرهم وفيما يفسد أعمالهم وفيما يعاظم الأوزار عليهم لهم أبصار لك أعين لك لا يبصر الحق والهدى وإنما يرون بها الباطل والضلال ولهم أيضا آذان لكنهم ما سمعوا الخير ما سمعوا بها الخير والهدى وإنما سمعوا بها الضر والبلاء إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون وقال أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل أضلوا سبيلا فعياذا بالله أن تكون جوارحنا مسخرة فيما حرم الله عياذا بالله أن تمضي أعمارنا في الباطل عياذا بالله أن نبقى على باطلنا من غير يقظة وانتباه منا نسأل الله السلامة والعافية أحسن الله إليكم شيخ عبد العزيز وهل هو كذلك مسؤول عن الأعمال الموظف في عمله المدرس في مدرسته وهكذا نعم جميع الأعمال كلها هي داخل الأمانة الأمان تشمل الواجبات الشرعية الشرع وما التزمت به من واجب فالموظف بعقد الوظيفة التزم وجوب أداء العمل والتزم الوقت الذي يؤدى فيه العمل فإذا أخل بالوقت أو أخل بالعمل أو قصر كان ممن خان أمانته وخان عهده كذلك الرجل مثل امرأته التي عقد عليها من إنفاق عليها وكسوة ومعاش معروف فمتى أخل بذا كان خائل أمانته وهكذا أيضا المعلم مسؤول عن تلاميذه هل أحسن التربية والتعليم أم أساء وضر وآذى رجال الأم مسؤولون عن مسؤوليتهم عن أمانة المجتمع والحرص على استطباس أمنه واستقامة حاله القضاة مسؤولون عن حل الخصوم والنظر في دعاواهم والقيام بالواجب وهكذا كل فرد منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم نتواصل مع مستمعينا الكرام وهذا محمد الشجاري بعث بمجموعة من الأسئلة نأخذ منها هذا السؤال حفظكم الله حيث يقول كيف يكون الزهد في الدنيا هل معنى الزهد في الدنيا ترك البحث عن المال بمعنى لا تشغلك الدنيا عن الآخرة طلب الرزق كما طلبه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حقيقة الزهد في الدنيا هو الزهد في الحرام البعد عما حرم الله البعد عن كل ما يعيقك عن القيام الواجب ليس زهد الدنيا لا قد يملك الدنيا ولكن يملك قلبا واعيا وقلبا يقظا وقلبا منتبها قد يملك الدنيا ولكن يملك أخلاقا فاضلة وسيرة نبيلة وعملا صالح وجهادا في الخير قد يملك الدنيا وهو على أتم الاستقامة الهدى يزداد بها تواضعا لله وذلا لله وشكرا لله، وقد يكون يملك قليلا من الدنيا لكن تجد القلب ملوءا بالكبر والعدوان والظلم. يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي الرجل الكبر وعليه العباءة، يعني أنه مهما قل ماله وقل ذات يده عليه العباءة، لكن قلبه ملوءا حقدا وسخطا وكراهية لقسم الله، قلبه بكبر وتعالي وتعاظم، وقلب يملك الدنيا لكن في قلبه رحمة وشفقة وإحسان وعطف مودة. ألا ترى إلى أنبياء الله سليمان عليه السلام يقول: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ومع هذا أعطاه الله ما أعطاه، ونبي من أنبياء الله في غاية التواضع والذل والخشوع لله كأبيه داود عليه السلام. محمد صلى الله عليه وسلم أعطي من الدنيا لكنه تركها لا بغضا لها، ولكن آثر الآخرة على الدنيا، فكان يطعم الجائع ويكسي العاري ويبيت طاويا من الجوع، يجعل حجر على بطنه من الجوع، لأن ما وقع بيده أنفقه في سبيل الله، يعطي عطاء من لا يخاف الفاقة. قال بعض العرب يصف النبي قال: إنه يعطي عطاء لا يعطيه ملوك فارس والروم. ومع هذا فهو الزاهد الحقيقة، لأن زهده عن قدرة وعن امتمكن، لكن ما في قلبه من التعلق بالله، لم يشغله ذلك، لم تشغل الدنيا عن ذلك، فتركها لله وآثر الآخرة الدنيا زهدا في الدنيا، لأنه عرف حقيقتها فسخرها فيما يرضي الله. فليس الزهد ترك الدنيا، الزهد البعد عن الحرام. كم مالك للدنيا لكنه تراه مصليا صائما مصدقا بارا بالوالدين واصل الرحم مكرما للجار صادقا في حديثه صادقا في وعوده ملتزم واجبات، ولو كان الدنيا، لأن الدنيا سخر الآخرة. وكم من هو فقير ذات اليد لكن فيه من الظلم والبغي والعدوان ما الله بعليم. ولذا قال الله في حق قارون ونصيحة قومه له أنهم قالوا: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: انس في الدنيا يحبك الله، وازد فيما عند يحبك الناس. فالزهد في الدنيا، الزهد في الطرق الملتوية، الزهد في الحرام، الزهد في المشتبهات، الزهد فيما لا يتعلق من حله. أما مال طيب من كسب طيب وطرق طيبة، إذا ملكت هذا المال فنعم المال الصالح للرجل الصالح. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. ونتواصل مع أسئلة الأخ محمد، حيث يقول: بعض الأحيان يطرأ علي شك في بعض الأمور الشرعية، فهل من علاج له في الكتاب والسنة؟ العلاج أن تؤمن بأن هذا الشرع شرع كامل عادل لا ظلم ولا نقص فيه، وتثبت قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن قضاء الله وقدره وشرعه دائر بين كمال حكمة الرب وكمال عدل الرب وكمال رحمة الرب وكمال رحمته، كمال رحمته وكمال حكمته وكمال عدله وكمال علمه. فإذا أيقنت أن هذا الحكم الشرعي مبني على كمال حكمة وكمال عدل وكمال علم وكمال رحمة، أيقنت بأنه حق، وأن هذه الشكوك والأوهام خطرات سيئة جلبها الشيطان عليك، فاحذر أن تصغي لها أو أن تنقاد لها. بارك الله فيكم. من الأسئلة أو السؤال الأخير في هذه الحلقة للأخ محمد الشجاري، يقول: بارك الله فيكم، كثير من الرجال من يتساهل في الرائحة الطيبة في الصلاة، ومنهم من يأتي بملابس رائحته كريهة للصلاة، فما توجيهكم؟ الله يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أكل فوما أو كراث أو بصلة فلا يقربنا ولا يقرب مسجدنا، أو في لفظ فليعتزلنا وليعتزل مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فأنت إذا أتى المسجد فاتق الله، إياك أن تروح كريهة أو ملابس قذرة تؤذي بها الآخرين، تنظف على قد استطاعتك، لا أقول بالغ ولا أحملك على ما يطيق، لكن أقول حاول أن تكون هي المسجد هيئة طيبة لا تؤذي أحدا، لا بوساخ ثيابك ولا بسيء رائحتك. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نتواصل معكم مستمعين الكرام من خلال حلقة هذا الأسبوع من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: وقعت في بعض الذنوب الكبيرة وأخاف أن تكون سببا لسوء خاتمتي، وذلك في بعض الأحيان أحيانا أدعو الله عز وجل أن يكفر عني سيئاتي وأن أصاب بأمراض وابتلاءات قبل الموت تكون كفارة لذنوبي وخطاياي وأتعوذ بالله من موت الفجأة، فما حكم عملي هذا؟ أولا يا أخي، كل منا يسأل حسن الخاتمة، وكل منا يخاب نفسه، ومن وثق بنفسه فإنه غلطان. كلنا على خطر عظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير ما يقول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. تسأله عائشة: لماذا؟ قال: يا عائشة، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. ولا شك أن المعاصي كثرتها قد تؤدي إلى سوء الخاتمة. وذكر ابن القيم في الجواب الكافي قصصا كثيرة عن بعض المعاصي والجرائم التي ابتلي بها حتى أصبحت عند قبض روحه ظاهرة على لسانه، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا تقول في أنفسنا والبعد عن المعاصي قد نستطيع، والتوبة إلى الله عند وزل القدم. أما ونعتقد أيضا أنه ليس أحد من المعصومين خطأ، كلنا خطأ، وخير الخطأين التوابون. لكن على المسلم أن يبادر إذا أذنب بالاستغفار، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فندارك الأخطاء ونصلح الأعمال ونؤدي الواجب ونسأل الله الثبات، وكلما زل القدم بادرنا بالتوبة، لعل الله أن يغفر توبتنا ويمحو زللنا ويختم بنا بخير ويوفقنا لأن تكون في الإخلاص. آخر ما نقول وهي لا إله إلا الله، أن يختم الله به أقوالنا وأعمالنا ويجمع يلقى الله وهو على حسن حق. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أحد الإخوة من المستمعين الكرام يقول: بعض الناس إذا اشترى سيارة وحصل لها عدة صدمات قال هذه السيارة منحوسة فيقوم ببيعها، فهل هذا من التشاؤم في محله؟ جاء في الحديث: إن يكن الشؤم بثلاث، في المرأة والفرس والدار. يعني إن يكن الشؤم، يعني أن الناس قد يتشاؤم بهذا، لكن على المسلم أن يسلم بقضاء الله وقدره ويرضى بذلك. إذا اشترى سيارة فأصابها فلا تتطير، قل هذا قدر الله، عليك بأسباب الشرعية. وإذا خرجت مثل أن تقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول لك الملك: هديت وكفيت ووقيت، ويتنحى عنك الشيطان ويقول: كيف لي برجل قد هدي وكفي ووقي. فاستعن بالله وخذ بأسباب الرفق في سياقتك، في قيادة السيارة لا تؤذي ولا تعجب نفسك. واذكر قول النبي: إن الرفق ما وضع في شلزانة ولا نزع من شلشانة، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فكن في سياقتك مطمئنا سالكا الطريق بأمان وسكينة ووقار واحترام للآخرين، وأرجو من الله العافية. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: ما حكم قطع الصلاة والانتقال لمكان آخر إذا كان بجانب إنسان رائحته كريهة من ثوم أو غيره. ولا شك أن بعض الناس قد يؤذي برائحته، يأتي وقد أكل الثوم قبل أن يتمس بدقائق ورائحته متصاعدة، وبعض الناس قد لا يطيقها. بعض الناس عنده حساسية من بعض الأشياء، من بعض الألوان، من بعض الروائح، قد يتأذى. فإذا تأذى بهذه الرائحة وخاف أن يستفرغ أو يصاب بإغماء نحو ذلك، فقطع الصلاة لينتقل إلى مكان آخر لأجل العذر، فأرجو أن لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول حفظكم الله: هل يجوز تشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة والإمام على المنبر؟ الأولى تركها. سؤاله الآخر يقول: ما حكم الجهر في الصلاة السرية؟ الصحابة رضي الله عنهم سئلوا عن ذلك وقالوا: ما جهر في جهرنا وما أسر في أسرنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسر في الظهر والعصر والركعة الأخيرة من المغرب والركعتين الأخيرة من العشاء، كان يسر فيهما القراءة، إلا أنه أحيانا قد يرفع صوته فيسمع الناس الآية ليعلمهم مشروعية القراءة غير الفاتحة. لكن لا يجوز للمسلم أن يجهر في الظهر والعصر ولا في الأخيرة من المغرب ولا في الأخيرة من العشاء، لأن هذا خلاف السنة. وإن كان هذا لا يبطل الصلاة، لكن استمرار على هذا منابذة للسنة ومخالفة لها، ولا يجوز إقرار من هذا شأنه. أحسن الله إليكم شيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر أيضا يسأل حفظكم الله، يقول: من شرع في الوضوء ثم شك هل نوى أم لا، فهل يستمر بالوضوء أم يعيده؟ يا أخي، بداءتك بالوضوء، دخولك الدورة، إحضارك الماء، يدل على أنك نويت الوضوء. مرار الماء على وجهك وذراعيك وسح رأسك وسجيك، كله يدل على أنك ناوي. النية مي تكلم، النية عمل قلبي ينتج حركة. فأنت لولا أنك نويت ما غسلت وجهك ثلاثة، ما تمضمضت واستنشقت وغسلت وجهك ثلاثة، وغسلت اليد اليمنى والرقبة ثلاثة، واليسرى مثلها، ومسحت بالرأس مرة. لو لم تكن ناوي ما عملت العمل، هذا عمل خاص ما يعمله إلا من يريد به عمل خلوة الصلاة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بلا طهور. فأنت عملت هذا الطهور لأجل الصلاة، فإذا لا محل الشك ولا مجال الشك. نعم، بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة حفظكم الله بهذا السؤال. السائل يقول: من شك أثناء الصلاة هل نوى أم لا، فهل يقطع الصلاة أم يستمر؟ يا أخي، كل هذه وساوس. دخولك المسجد، وقوفك في الصلاة، شيء، هذا هو نية الصلاة. هذه شكوك وأوهام لا داعي، وساوس. بارك الله فيكم وأثابكم الله، وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. شكرا له وشكرا لكم، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر. نتواصل معكم على فاكس البرنامج 442-55-43 وعلى الجوال 05-34-700-700 للتواصل مع البرنامج. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.